يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة، ويقول غانم ماذا يصنع إذن؟ نعم مشكل. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم، لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. تعليم يقول لأن النزع جزء من الجماع، لأن النزع جزء من الجماع، فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري. ماذا سوف أيما أولى، أن يبقى ولا ينزع؟ مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد من النزع، كونه ينزع مبكر أحسن من كونه يبقى بحسن. واضح؟ لكن من هذا أقيسة الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما سغر وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا. هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص شاهد ويغيب، أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا الساعة هي بعلامة، الساعة هي بعلامة، الساعة التقريب، ولو أن مؤقتة مضبوطة. في ناس يقولون لي في أطراف القصيم من البادية، يقول حنا ما نلزم برمضان اللي عقوكم بنص ساعة. نعم ولا يا جماعة، قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنت الناس معكم تزنون وحنا نقدم الفطور السحور، ونأكل ونشرب لين تبين من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كنا لهم يا جماعة هذه الآن في كهرباء ما تدركون، قالوا حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق. ولهذا دائما يكون علينا، يقول إحنا ما ننكر عليكم مر إنكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم إن شاء الله هنزموا نصف الليل، ننكر عليكم الصلاة، صلون قبل الفجر. وفعلا شكوا هذا إلينا، لكن قلنا وش ما نفعنا، حتى لو قلنا للناس صبروا قالوا ما نطيع. عندنا توقيت مقول إن أمشوا عليه. ولا شك إن التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق أو أحيانا 10 دقائق، لكن عادي لنصف ساعة ما أظن. بعد إحنا بعد التوقيت، يعني بعد دخول الفجر بالتوقيت نصلي بنص ساعة، وبعد ما نصلي نرجع نطلع على الصفوف الفجر سوي طالب. إيه سوي تبين. صحيح إنه غريب، يعني غريب جدا. صحيح أحيانا إحنا أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه نصيب الصلاة الفجر، ولا طلعت احيانا يلا اشوف الفجر على رؤوس الناس. اللي عندنا هذا مو شيء، لكن احتجوا علي بانه عندهم فتوى مثل من اثنين بانه يمشي على التوقيت وبذمة اللي موقف. ولكن مش نعم اي هذه هي مشكلة الحين. بعض المساجد أشياء ثانية بعد الأذن يعني خذ ثم يكون. إيه نعم نعم. نحن نذهب إلى المسجد نصلي ونفطر. إيه مشكلة. على كل حال هذه مثل ما قال الله أحمد، لو أنه يعني يشكل له لجنة وتدرس دراسة حقيقية، وقال لا لا عبرة بالتوقف، المسألة ما يسافر بالصلاة. أحسن يعني الفعل في وقت معين. وقت على بعد هذا. ما يخاف مثلا. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ويعلم ولكن لا يستطر بوقت المنع حتى يتلبس الفعل. الصواب لا يشعر، موجود عندكم في الأصل في الحاصل يشعر، اكتبوا تحت بعدها صح يعني هي الصحيحة. ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، فهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني

وإن خشي مقاجاة الفجر أفضل لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداءً. والصحيح أنه لا شيء عليه في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته ولا طاهر ثم حاضت في أثناء الجماع ونزع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق، لا فرق، لأن هذا وقت مباح. أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس. أنه متى؟ متى؟ نسخة متى؟ خلوها نسخة، لأن إذا تصلح. أنه متى شرع؟ لأنه إذا شرع في فعل ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه؟ لا حراما، يقع حراما فيه. لأصحابنا قولان، ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وطأتك فأنت طالق بلدا أو فأنت علي كظهر أمي، ومثل أن يعلم أنه متى أولج في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد. فحكى الأصحاب في مسائل الطلاق والظهار روايتان بنوهما على في مسائل الطلاق والظهار روايتين بنوهما على أن النوع النزع، النزع على أن النزع، على أن النزع هو جماع أو ليس بجماع. ورجح صاحب المولد التحريم في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين، أنه استمتاع بأجنبية وهو حرام، ولو كان لمس بدنها بشهوة فلم، ولو كان لمس، ولو كان لمس بدنها لشهوة فلمس الفرج، فلمس الفرج بفرج أولى بخلاف الصائم، فإنه لا يخطر إلا بالوقت، ويمكن ويمكن منع كون النوع وقع. قال كون، ويمكن منع كون النزع وقعا. قال فإن قيل هذا إنما يحصل فهذا، فإن قيل فهذا قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة ضرورة ترك الوطن الحرام، ضرورة ترك الوطن الحرام. قلنا فإذا لم يمكن الوطن إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك الحرام، لا حرم ضرورة، إلا بفعل محرم وإلا إلا بفعل محرم حرم حرم، نعم حرم قلنا إذا لم يمكن الوطن إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام، ضرورة ترك الحرام، حرم ضرورة ترك الحرام وهو، لا وهو اشتباري، حرم ضرورة ترك الحرام. كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم المباع لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير، أو اشتبهت ميتة بمباح. إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا ذات لحم الخنزير حر، وجب الاجتناب. أو اشتبهت ميتة بمزكاة فإن الجميع محرم، انتهى. عندنا محرم، محرم هو المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف. هنا وليس هذا مطابقا لمسألتنا، فإن ابتداء الوطي هنا منفيد عن الحرام متميز عنه، لم يشتبه بحرام أو لم يختلف به، ولم لم يشتبه بحرام ولم يختلف به، لم يشتبه بحرام ولم يختلف به. فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام، وأيضا لم يبقى ها هنا، لم يبقى ها هنا حرام،

فنقول انك لا تبرئ الا بعد الاعتقاد ان له عليه ان لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المساله انه ليس كالاول، انه اذا برأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد برئ. نعم. ذكر ابن رجب في القاعده 87 ان اعاره العين المؤقته. ماشي. ذكر ابن رجب في القواعد ان اعاره العين المؤقته مؤقته. نعم. انه يجوز يعني مثلها اذا عاره الى شهر فمفهوم، لكن الظاهر انها ما يجوز مطلقا لان العقد لازم هنا. ولو كان لازما انا قد اعيرها عليك وانا ما ارضى ان تستغلها تنتفع بها فقط. اما الاستغلال ما اريد ان استغلال، مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه مع اني عازمك لتاكله. الصحيح انه ما يجوز الاعاره ابدا. الله تعالى في الآية 65 ومنها لو جرحه جرحا لا تفرق فيه فعفى عن إفراط وسرايته ثم سرى إلى نفسه فهل يسقط الكفار يخرج على الوجهين. أشار إلى ذلك الشيخ مفيد الدين في تعليقه عن الهداية وبناه على أن الإفراط على الوجهين. نعم. كيف؟ الوجهين. الوجهين. ومنه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثه.